تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم يا اللي للعبرة تريد وعايز تستفيد، يا اللي للعبرة تريد وعايز تستفيد، شوف ما فعل يزيد مع سبط رسول الله، شوف ما فعل يزيد مع سبط رسول الله. إلقى سيدنا الحسين وفي زي جد الزين، تجد سيدنا الحسين وفي زي جد الزين، رباية الأكرمين ألبس رسول الله، رباية الأكرمين ألبس رسول الله، في قصر عالي جميل حوله شجر ونخيل، يا قصر عالي جميل حوله شجر ونخيل، جار نهر شبه النيل برد الملام بمياه، جار نهر شبه النيل برد في دمشق، برد الملاء بمياه في دمشق، أم الشام دار حاكم الإسلام، سيدنا معاوية قام وابنه يزيد وياه، معاوية فيها قام وابنه يزيد وياه، وكان يزيد شباب له في الشر أصحاب، كان يزيد شباب وله في الشر أصحاب، في له ويا شراب نسين حساب الله. يزيد ابن سيدنا معاوية، سيدنا معاوية كان كاتب الوحي لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودلوقتي أصبح الخليفة بعد شغلانة حدثت من سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا أبو موسى الأشعري، أصبح هو الخليفة سيدنا معاوية، وعمل دار الخلافة في الشام في دمشق سوريا. المسألة تتعلق بابنه يزيد. يزيد له أصدقاء في الشر بيتعاونوا على الشر، قصر عظيم ساكن فيه، أموال كثيرة، جاه بعد الانفضاض أصحاب يزيد قعدتهم فاتت وروحهم، لسه واحد اشتغل معاهم حاجب اسمه رفيق، حاجب على المكان اللي بيجلس فيه سيدنا معاوية أمير المؤمنين اللي هو أبو يزيد. يزيد دايما سارح وزعلان مش عوايده، بيسأله بعد الشرب والكاس وانفضت الجلاس، بعد الشرب والكاس وانفضت الجلاس، ويزيد مع الوسواس أفكاره اللي شغلاه، يزيد مع الوسواس أفكاره اللي شغلاه، سألوا جليسه رفيق ليه انت في شدة وضيق، سألوا جليسه رفيق ليه انت في شدة وضيق، احكي لي فالصديق في الشدة يعين أخا، احكي لي فالصديق في الشدة يعين أخا. قد بالك ان يزيد شاف واحدة ست جميلة للأسف إنها متجوزة، ومتجوزة واحد حاكم تبعهم على الكوفة في العراق، الظروف يعني خلت يزيد يشوفها، مع إن يعني بعض الأخبار بتقول إن هو سمع عنها بس عن جمالها. المهم ان يزيد ينشغل بها، وده ما كانش شافها يعني تبقى قلة عقل قوي. ناتجة منين قلة العقل دي؟ من قعدته فاضي فراغ، او ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة. بالمناسبة واحد كان بيعلم الاطفال فاتح كتاب، وطبعا كل طائفة فيها الكويس وغيره يعني. اللي بيحكي الحكاية دي الجاحظ بيقول صاحبت واحد واستظرفته، رحت اسأل عنه لقيته قافل كتابه وقافل عمله. ايه الحكاية؟ قالوا يعني له حد توفى. بيقول رحت اسأله البيه في حياتك واعزيه يعني البيه في حياتك، مين اللي توفي لك؟ والدك، والدتك، اخ من اخواتك؟ كل ما يسأله يقول لا. امال مين؟ قال ده حبيبتي، واحدة بحبها. الله يا سيدي، في غيرها كثير، ربنا يبعث لك واحدة غيرها. وكان في بالك مثلا جواز تتجوز؟ قال هو فيه زيها؟ قال الله، يعني جميلة أول الدرجة دي؟ قال أصلا ما شفتهاش، هي أنا حبيتها من غير ما أشوفها. الله، إزاي الكلام ده؟ قال الجاحظ بيقول قلت أول قلة العقل ظهرتي، إزاي حبيتها من غير ما تشوفها؟ قال والله أنا سمعت واحد بينادي بيقول يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي أينما كان. عرفت إن أم عمرو دي جميلة قوي حبيتها. قال طيب وماتت إمتى؟ قال والله برضو ما عرفش، أنا لقيت واحد فايت بيقول بعد ما حبيتها وانشغلت بها لقيت واحد فايت بيقول إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ولا عرفت إنها ماتت فعامل المعزة دي وقاعد أعز نفسه. فعلى ذلك يبقى قليل العقل فعلا. يزيد لفراغه وقعدته فاضي أحب على الرأي اللي بيقول إنه ما شافهاش بس سمع عنها، اسمها أرينب، زوجة الحاكم اللي هو تبعهم في الكوفة اسمه عبد الله بن سلام. فإن كان شافها أهو برضو غلطان، إنه عارف إن دي متجوزة وإزاي يحبها ويشغل قلبه بها. وما كان شافها تبقى قلة عقل، وقلة عقل زيادة في إنه أحب واحدة متجوزة وكمان ما شافهاش. صاحبه رفيق بيسأله أنا شايفك دايما زعلان كده وساهي وسارح، مش عوايدك يا يزيد، قل لي وأنا ساعدك. هيساعد على الشر، والصاحب اللي يساعد الواحد ويوافقه على الشر ما يبقاش صاحب، يبقى عدو ليتملك وكل حاجة. يقول له إيه وأنا معاك على رأي الآن. وإذا الصديق رأيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. وإذا الصديق رأيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. يلقاك يحلف إنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يلقاك يحلف إنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قول يا زيد ايه اللي شغلك؟ انا هقول ايه بقى؟ يزيد عارف انها متجوزة، وعارف ان والده له كرمته سيدنا معاوية، فازاي يعني هيعمل ايه علشان يتحصل على واحدة متجوزة ووالده له كرمته؟ فبيقول ايه لازمتي القول مدام القول ما يفيدني حبت وضاع الحبيب والهجر كايدني واذا اشتكيت الالم شكوايا ما تفيدني إذا اشتقيت الألم شكوايا ما تفيدني فات الأوان ما فيش حيلة إلى المحبوب بقى ملك غيري ومين يقدر يساعدني دي اسمها أرينب بنت إسحاق اللي هي زوجة عبد الله بن سلام حاكم الكوفة فيزيد بيحكي لصاحبه إذا اشتكيت الألم شكوى يا ما تفيدني فات الأوان مفيش حيلة إلى المحبوب بقى ملك غيري ومن يقدر يساعدني أصبحت من العشاق لقرينب بنت إسحاق اللي جمالها فات عن كل جمال شفناه أصبحت من العشاق لقرينب بنت إسحاق اللي جمالها فاق لكل جمال شفنا وتجوزت ابن سلام ما عادش ليا كلام تزوجت ابن سلام وما عادش ليا كلام هقضي الحياة ألم مع الحرمان وأذى ايه أملكه في ايدي في قضاء وتم علي ايه املكه في ايدي بقضاء وتم علي راحت مني الصبي مهما بقالي جا راحت مني الصبي مهما بقالي جا الجدع اسمه رفيق ده شيطان من شياطين الانس قال له ما تزعلش وايه رأيك باللي هيساعدك في الحكاية دي وعلى رأي الآن إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك إن أخاك الحق من كان معك إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك من يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك ♪ فمن يضر نفسه لينفعك من يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك رفيق قال له بلاش زعل أنا أوصلك لطلبك وطبعا ده خطأ من رفيق طبعا نفس صاحبه الاثنين زي بعض يزيد الحديث بيقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا نعرف كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما أحد الصحابة بيقول يعني فقال تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فذلك نصره أو كلمات النحو قال له سيب الأحزان عوض لك ما كان قال له سيب الأحزان هعوض اللي كان وابتسم الزمان وتنول ما تتمنى ابتسم الزمان وتنول ما تتمنى بس اللي أقول عليه تساعدني وتمشي اللي أقول عليه تساعدني وتمشي وشوفني هعمل ايه تلاقي ما تهوى طلبك ايه علشان تخليني اتحصل على ست دي قال له تكتب جواب اوام وتبعته لابني سلام تكتب جواب اوام وتبعته لابني سلام باسم الخليفة تمام إنه قد استدعاك باسم الخليفة تمام إنه قد استدعاك ولما يجي طوال أكمل اللي في بالك لما يجي طوال أكمل اللي في بالك ده أنت حدا يا غالي وأنا ساعدك بالحياة دلوقتي أنا ممكن أتحصل على ختم والدك ختم الخلافة إحنا نكتب جواب نبعته لابن سلام اللي هو زوج الست باسم أمير المؤمنين معاوية إنه استدعى ابن سلام وأجيب الختم وأختم الجواب يبقى كأن والدك هو اللي بعته وفقه وبعد كده هتعمل ايه قال له ما يجي ابن سلام نتصرف انت مش ليك تتجوز الست دي مش ليك ان احنا نخلي ابن سلام يطلقها وتتجوزها انت قال دي هتيجي ازاي دي قال بس بعت له الجواب بس اكتب له الجواب ونختمه باسم الله بختم الخليفة اكتبوا باسم الخليفة ونختموا بختم الخلافة كتبوا الجواب وراح البريد لابن سلام في الكوفة ابن سلام حاكم بلاد العراق قدام منه نهر الفرات ساكن في قصر عظيم حواليه جنينة وعايش في السقراط راح البريد بالعجل عالكوفة لابن سلام. وكان في بيته يعيش عيشة أمامه يا سلام. حواليه جنينة طيورها مغردة بألغام. حواليه جنينة طيورها مغردة بألغام. قدامه نهر الفرات زيادة في الإكرام. أمام نهر الفرات زيادة في الإكرام. وزوجة حزت الجمال بتفوق لبدر تمام. وربنا مكرمه بصفاء مع استقرار. حاكم بلاد العراق وحالته ماشية تمام. راح البريد بالعجل عالكوفة لابن سلام. لما رأى ابن سلام ختم الخليفة تمام. لما شاف ابن سلام ختم الخليفة تمام. دارت في باله أحلام دارت في باله أحلام إنه حيزيد في عطاء. دارت في باله أحلام إنه حيزيد في عطاء. بقى بالجواب فرحان وبكل خير عشمان. بقى بالجواب فرحان بكل خير عشمان. ما يعلم باللي كان واللي في قضاء الله. ما يعلم باللي كان واللي في قضاء الله. راجل حاكم حاكم الكوفة والعراق. وبعد كده اهو برضو الامل معذور يعني. مدام الخليفة بعت لي يمكن هيزودني حاجة يديني بلد تانية كمان احكمها. واقنع ففي بعض القناعة راحة. واليأس عما فات فهو المطلب. واقنع ففي بعض القناعة راحة. واليأس عما فات فهو المطلب. اليأس عما فات فهو المطلب. فإذا طمعت كسيت ثوب مذلات. فلقد كسي ثوب المذلة أشعب. زوجة عبد الله بن سلام اللي هي أرينب مش مطمنة للسفر ده. وسافر عبد الله بن سلام. ايه رأيك؟ برضو الفطرة السليمة ملهمة فيها إلهام. اللي انت قربت وبلغت المرم قولي صيحة كي عالقفة يسلي إلا أنا في الحب قلت القتلة أحسلي اسمع اسمع. وسافر عبد الله بن سلام ووصل الى يزيد وصحبه رفيق قبلوه باسم سيدنا معاوية، وهنا مكرهم يبان بقى. الفكرة اللي فيها الخديعة والمكر اللي دبرها رفيق اللي صاحبه في يزيد قبلوا بها عبد الله بن سلام، قال له دلوقتي امير المؤمنين معاوية عاوز يجوز بنته رملة ومختارك انت يا ابن سلام زوج له، انت مالكش رغبة في الشرف العظيم انك تناسب امير المؤمنين تتجوز بنته رملة؟ قال طبعا ده شيء يشرفني، وده يعني اكتر ما كنت امل واتعشم، ده شرف عظيم قوي اني اناسب امير المؤمنين. قال طيب كان حاضر الحكاية دي اقنعه سيدنا ابو الدرداء بأن ده رأي سيدنا معاوية إنه هيجوز بنته لعبد الله بن سلام. قال له طيب ادخل لها يعني شوف رأيها. دخل لرملة قالت له، وكانت متفهمة بالحكاية يعني متأمرين سوا يزيد ورفيق والبنت رملة، قالت له دلوقتي أنا مختراك كل يزوج، ولكن ما يصحش أكون على ضرة لأنه ربما تشتم والدي أمير المؤمنين يبقى ما يصحش، فإذا كنت عايز تتشرف بنسبنا طلق زوجتك. احتار عبد الله بن سلام، إن قال أنا متمسك لزوجتي اللي أنا بحبها يبقى معناها إنه هو رافض نسب سيدنا معاوية، ودي فيها ما فيها من الإحراج بالنسبة له وضياع الشرف كان هيتحصل عليه. وبعد حيرة لعبد الله بن سلام اضطر إلى إنه يطلق زوجته اللي هو بيحبها وبتحبه علشان المنصب وعلشان النسب. عجبي على اللي يكون عشرة بقالها زمان، عجبي على اللي يخون عشرة بقالها زمان ويقطع الود والعيشة الملانة حنان. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يوم يطلق زوجته اللي بيحبها وبتحبه وسايبها وقلقان عليه ومسافر علشان يتجوز بنت سيدنا معاوية مع انهم نيتهم لسه ما بنتش. عجبي على اللي يخون عشرة بقالها زمان ويقطع الود والعيشة الملانة حنان. العيشة الملانة حنان، عجبي على اللي يخون عشرة بقالها زمان ويقطع الود والعيش الملان حنان ويروح يدور على تاني ملوش امان يروح يدور على تاني ملوش امان وينسى ان الطلاق عند الاله مكروه والناس يقولوا عليه بطران او طمعان وينسى ان الطلاق عند الاله مكروه والناس يقولوا عليه بطران او طمعان زوجتك مدام سراك زوجتك مدام سراك وفي غيابك حفظك زوجتك مدام سراك وفي غيابك حفظك وفي كل خير طيعك تكسر خاطرها ليه تكسر خاطرها ليه زوجتك مدام سراك وفي غيابك حفظك وفي كل خير طيعك تكسر خاطرها ليه علشان قللني المال او منصب اخره زوال علشان قللني المال او منصب اخره زوال تقطع وداد قطان تقطع وداد قطان خليت للظالمين للأسف عبد الله بن سلام طلق زوجته والناس اشتهر هذا الخبر ووصلتها الأخبار وطبعا بعت لها رسالة وكده انها يعني خلاص بانت منه نهائي ملهاش رجعة وبيستنى بقى علشان يجوزوه يزيد يجوزوا اخته استنى يومه التاني وشهره التاني وفاتت ايام العده ان زوجته عاد ممكن انها تنخطب اللي اتطلقت وكانت فكره يزيد واصحابه صاحبه اللي هو رفيق في كده ان لما عدتها تنتهي يبعت يخطبها يزيد لنفسه عبد الله بن سلام يقول جوزوني يا اخوانا مش انتوا خلتوني اطلق زوجتي علشان تدوني بنتكم اللي هي بنت امير المؤمنين قال طيب ادخل لها شاورها الايام بتتغير دخل يشاور رملة بنت سيدنا معاوية اخت يزيد يعني قالت له لا انا ما اضمنكش انت دلوقتي طلقت زوجتك بسهولة ما فيش مانع تتجوزني وتطلقني بسهولة فانت ما تلزمش يعني ايه يعني ضحكة يعني على ما طلق زوجتي واخسر حاجة هامة في حياتي وتطاول بالكلام يعني عاوز ينسب اليهم الظلم يعني قالوا انت كمان مفصول من عملك انت كنت حاكم في البلد هناك في الكوفة معزول عن حكمك في الكوفة اصبحت واحد عادي من الشعب البيت اللي كنت ساكن فيه خلاص ما تروحوش انت معزول من دلوقتي وبعته هناك للمسؤولين فلان انعزل وولوا فلان واحد تاني سبحان الله يبقى عبد الله بن سلام خسر حاجات كتير قوي خسر زوجته وخسر منصبه هناك في البلد وده من الطمع يا عبد لا ترتجي الا كريم جواد هو اللي بيده العطا يعطي بدم يعاد وان حب يمنع بيمنع يا مذل عباد يا ما أمم عزهم حتى بقوا أسياد واللي يذلوا الإله ما تعزهوش بلاد يزيد بعد ما عدت زوجة عبد الله بن سلام انتهت بعت سيدنا أبو الدرداء علشان يخطبها ليزيد. سيدنا أبو الدرداء فايت رايح الكوفة فيها سيدنا الحسين قالوا الله خيرتك لا مش معقول يعني هتنزل هنا الكوفة وما تزورش سيدنا الحسين ابن بنت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سيد شباب أهل الجنة. فراح يزور سيدنا الحسين سأله ايه حكايتك؟ قال والله أنا جاي أخطب أرينب ليزيد ابن معاوية. سيدنا الحسين كان عارف القصة وعارف مكر يزيد فقال والله أنا بحملك أمانة وانت رايح تخطبها اذكرني حداها قلها برضو الحسين بيخطبك. أنا مش هقول لك خون الأمانة اللي انت جايبها وتقولها الحسين بس لا قلها الحسين ويزيد. يزيد ابن معاوية بيخطبك والحسين بيخطبك وهي بالخيرة. فراح قال له قالت له طيب أنا لو كنت مش انت اللي جاي تخطبني كنت برضو انت من أهل الرأي أشاورك ايه رأيك تختار لي مين؟ قال لها أنا أختار لك الحسين ابن علي. اقترب قطعة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ووضع فمه على فمه أختار لك سيد شباب أهل الجنة. وفأت واختار سيدنا الحسين وتمت المسألة بزواج سيدنا الحسين من أرينب. يزيد اللي دبر المسألة علشان يفوز بأرينب طبعا حاق به مكره ولا يحق المكر السيء إلا بأهله وتحمل وزره. دلوقتي أرينب زوجة لسيدنا الحسين. عبد الله بن سلام أصبح لا شيء معزول عن الحكم. البيت اللي كان ساكن فيه في محل الحكم حرم منه. عبد الله بن سلام سايب بعض الأكياس المليئة بالمال مع زوجته قبل ما يطلقها وقبل ما يسافر. دلوقتي اتجوزت بعد طلاقها اتجوزت سيدنا الحسين وزوجها دلوقتي الأولان اللي هو عبد الله بن سلام في حاجة إلى قرش وهو له كياس مليانة بالمال كان سيبهم حداه. قال والله خيرتك اللي تروح للحسين الكريم ابن الكرام هو صحيح يعني حكاية محرجة إني أروح له. وفكرها زوجته يعني الفلوس اللي كانت عيناهم لي ولكن العشم فيه إنه كريم ابن كرام هيقابلني كويس. لذ بالكرام لذ بالكرام بان الكرام فإنما يلد الكرام بان الكرام كرام ودع اللئام بان اللئام فإنما يلد اللئام بان اللئام لئام راح لسيدنا الحسين بعد ما سلم عليه حكى له والله أنا معلش يعني كنت سايب بعض الأكياس مليئة بالمال للست اللي هي زوجتك حاليا اللي كانت زوجتي فلو سمحت أنا في احتياج يعني أي شيء من المال تقول لها. سيدنا الحسين الكريم ابن الكرام صاحب الإحساس المرهف قال له روح لها انت ادخل لها في مكانها وخد منها الاكياس فكرها بالامارات وعلشان هي تبرئ عهدتها من الفلوس شخصيا تعطيك هذا المبلغ شخصيا. فدخل وهو مليان بالخجل. طبعا هي كانت بتحب عبد الله بن سلام وهو بيحبها، ولكنه فاهم انها زوجة لسيدنا الحسين دلوقتي، وهي فاهمة كده. ما تحملوش الموقف، الاثنين بكوا بيتكلموا كلام فيه العتاب، قعدوا يبكوا قبل بعض الاثنين. سيدنا الحسين شايف المنظر ده نراقبه يعني، وسامع الحوار اللي دار بينهم، قال له أنا ما تزوجتش أرينب لنية الزواج، يعني إنها تكون معايا على طول. أنا عرفت القصة وعرفت إنها بانت منك ما ترجعش لك إلا إذا تجوزت، فتزوجتها لأجل بعد الزواج منها أطلقها وتكون حلال لك وتجوز لك. طبعا الكلام ده خلاف المحلل اللي الناس بتعمله في هذه الأيام، يجيب واحد يتجوز المطلقة بالثلاثة، يتجوزها على نية ويشترطوا معاه انه يتجوز ويطلق بكرة، ده حرام وغلط ويعتبر زنا والعياذ بالله. ولكن سيدنا الحسين بمحض اختياره اتجوزها، محدش بيشترط عليه يطلقها، وبرضه في نيته واختياره الى انه هو اللي هيطلقها بكيف واختياره. فبيقول لابن السلام انا اتجوزتها ونيتي كده علشان بعد الزواج منها تكون اطلقها وتكون حلال لك. انا الان اشهد الله انها طالق ولا تحل لي. سيدنا الحسين طلق زوجته أرينب لتكون بعد انقضاء عدتها زوجة لعبد الله بن سلام مرة تانية. اهل الكرام يكبروا الوارد على ما هم، ويقبلوا من اتوا قاصدين على ما هم، قوم اجاويد، دول قوم اجاويد تعرفهم بسيماهم وعناية الحق والانوار عماهم، غيرهم طلب حظ نفسه وهم هماهم، وهم مرهم شفاء رحمة من الرحمن، للي همومهم تكون دايما من ألماهم. وبعد انقضاء عدة أرينب تزوجها عبد الله بن سلام، وكان سبب لم شمل الأسرة سيدنا الحسين أكرمه الله وآل البيت جميعا. ودلوقتي لسان حال عبد الله بن سلام وزوجته في شكر الله سبحانه وتعالى. سبحان سبحان إله الكون سبحانك، نأدي ازاي شكرانك؟ سبحانك إله الكون سبحانك نأدي ازاي شكرانك على وجودنا وإمدادنا على وجودنا وإمدادنا بأفضالك وإحسانك بأفضالك وإحسانك فسبحانك علشانك سبحانك علشانك وعز وجل سلطانك مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.